متى أو تقول متى تبدأ المستحاضة بالجلوس؟ هل تجلس بمجرد نزول الدم ولو كان قليلا وأحيانا متقطعا، أم من حين تدفق الدم؟ إيش الحائض؟ المستحاضة. المستحاضة هي التي يجري معها الدم أكثر الزمان أو دائما، وعليها أن تصلي ولو جرى معها الدم قليلا كان أو كثيرا، إلا في أيام عادتها فتجلس. هذا حكم النفاس، وهي مستحاضة سواء كان الدم يتدفق بقوة أو يأتي متقطعا، هي مستحاضة ما دام جريان الدم معها أكثر الزمان أو كل الزمان. نعم.